بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى ثم بني فكان قاب قوسين أو أدني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رأي أفتمرونه على ما ولقد رئيب نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى إذا وتما يغشى ما غيظ البصر وما طغى لقد رأي من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر له الأنثى تلك إذا قسمة ضيد إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاء ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أنذر الإنسان ما تمنى فلله الآخرة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إن الذي

والموسى

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أتد خلقا أم السماء أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أتد الجنة هي المأوى شكرا الله تعالى جميعا والسلام عليكم.